بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الكتاب قلنا يبين مسائل أي توحيد على ما ذكرنا في المقدمة أمس، توحيد الألوهية، وتضمن بعض الأبواب والمسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن غالب مسائل الكتاب وأبواب الكتاب إنما ذكرت لأجل بيان توحيد الألوهية. ما تعريف التوحيد؟ وحد يوحد توحيدا، هذا في اللغة والشرع ما هم؟ التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، ومادة الواو والحاء والدال تدل على الانفراد، وشرعا افراد الله جل وعلا بما يختص به في من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهي التعريف قد تقدمت معنا في درس الأصول الثلاثة وفي درس القواعد الأربع. هذا الكتاب الذي معنا شرح الشيخ الفوزان وفقه الله، الذي اسمه الملخص في شرح كتاب التوحيد، هذا نستفيد منه، ما سنقرأه كلمة كلمة، وإنما نستفيد منه لأنه يعني في غالب ما ذكر وفقه الله يوافق ما كنا نريد أن نذكره وأن نمليها عليكم، فهذا يوفر علينا الوقت، وإلا بعض الأمور واضحة ما تحتاج إلى أن تقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، هكذا من غير ذكر البسملة ولا الحمد له ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد، قال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في بعض النسخ التي كتبها الشيخ بخط يده ذكر البسملة ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور الثلاثة من آداب التأليف والكتابة: البسملة والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب التوحيد. قلنا هذا الكتاب من أوله إلى آخره في مسائل توحيد الألوهية، إلا في بعض الأبواب والمسائل متعلقة بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات. الذي يريد اكتب يكتب، الذي يريد اكتب شيئا اكتبه، ما رأيتمه زائد على ما عندكم الكتاب اكتبوه. قال: كتاب التوحيد. مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة، أي بقوله كتاب التوحيد، مقصوده بهذه الترجمة بيان وجوب التوحيد. مقصوده بهذه الترجمة بيان وجوب التوحيد. ثم وهي توحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ثم ذكر رحمه الله أدلة لبيان هذا الأمر، وهو وجوب توحيد العبادة. ذكر خمس آيات وحديثا وأثرا، في المجموع سبع أدلة كلها دالة على هذا المعنى، على وجوب إفراد الله بالعبادة. إذن قوله كتاب التوحيد، ما مقصود بهذه الترجمة؟ بيان وجوب التوحيد. ثم ذكر أدلة لأجل تحقيق هذا الأمر، وهو بيان وجوب التوحيد. كم دليلا ذكر؟ سبعة أدلة، خمس آيات وأثرا عن ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله تعالى عنهما جميعين. قال: وقول الله تعالى، يصح أن نقول وقول الله، على العطف على لفظ التوحيد، ويصح أن نقول وقول الله بالضم، كله صحيح. قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح وفقه الله: موضوع هذا الكتاب، موضوع كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، توحيد العبادة، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. إذن موضوع الكتاب بيان التوحيد وبيان والتحذير من الشرك الأكبر والأصغر وما يوصل إليه ويقرب إليه، وما يوصل إلى الشرك وما يقرب إلى الشرك الأكبر أو الأصغر، هذا هو موضوع الكتاب. وهذا البيان، بيان التوحيد، بماذا حصل؟ بأدلة الكتاب والسنة، ثم تفسير هذه الأدلة لكلام السلف من الصحابة والتابعين. ذكرنا لكم في المقدمة أن الشيخ في تأليفه هذا ذكر الآيات والأحاديث ثم يلحقها بكلام بعض الصحابة أو التابعين أو الأئمة لبيان المراد بهذه الأدلة من القرآن والسنة. إذن هذا البيان بأدلة الكتاب والسنة. في هذه الآية يبين الله تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لغاية، وهذه الغاية هي إيش؟ ليعبدون. وقلنا لفظ العبادة في القرآن ما المراد به؟ التوحيد، كما قال ابن عباس: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فهذه الآية اشتملت على الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس، وقد بين الشارح وفقه الله هذا المعنى الذي سمعتموه في قوله والمعنى الإجمالي للآية، أي أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة. ففي الآية بيان الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، وأن الله جل وعلا خلقهم لعبادته لا لأجل أن يعني يعطوهم الطعام أو الرزق، فالله جل وعلا خلقهم لعبادة، ولم يريد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لمن؟ للعباد. فالله جل وعلا أوجب هذا الأمر لمصلحة العباد، وهو سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن قرباتهم. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الآية للباب، قلنا الباب الذي هو الترجمة كتاب التوحيد، هذه الترجمة كتاب التوحيد ما المقصود منها؟ ما المراد منها؟ بيان وجوب التوحيد، أي بيان أن التوحيد واجب. فما مناسبة ذكر الآية هنا لهذا الوجوب؟ قال: أنها تدل على وجوب التوحيد. لماذا؟ قال: التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. قال: لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. إذا كان الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لأجل عبادته، إذن هم مأمورون به، مأمورون بماذا؟ بتحقيق هذا الأمر الذي لأجله خلقوا، والأمر يفيد الوجوب والاستحباب، الوجوب. إذن مناسبة الآية للباب أنها تبين الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وهي إيش؟ تحقيق العبادة. إذن تحقيق العبادة أمر واجب، لماذا؟ لأنهم لم يخلقوا إلا من أجله، وهذا يدل على أنهم مأمورون بالتوحيد، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. إذن ما مناسبة الآية لهذه الترجمة؟ تدل على وجوب التوحيد. من أي وجه؟ كيف تدل على وجوب التوحيد؟ بيّن فيها أنهم ما خلقوا إلا لأجل العبادة. إذن هذه الغاية مأمور بها أو غير مأمور بها؟ مأمور بها، والأمر يفيد الوجوب. أي أمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية الباب أو نعيد؟ مفهومة. مناسبة الآية الباب أن الله جل وعلا بيّن في الآية الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس وهي تحقيق العبادة. فدل هذا البيان على أنهم مأمورون بإيش؟ بتحقيق هذا الأمر، بتحقيق العبادة. وهذا الأمر يفيد الاستحباب أو الوجوب؟ الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. فهمنا إلى هنا؟ قال الشارح: ما يستفاد من الآية؟ الآية فيها فوائد. الأول: وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس، هذا واضح. بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهي تحقيق العبادة. الثالثة: أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره، قال: وما خلقت الجن والإنس، إذن خالقهم هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره ممن لا يخلق. ففي هذا رد على عباد الأصنام. من أي وجه نرد على عباد الأصنام؟ أنهم عبدوا من لم يخلق ومن لم يرزق ومن لم يملك لهم نفعا ولا ضرا. الرابع من فوائد الآية: بيان غنى الله عز وجل عن خلقه. في تكملة الآية قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم، معنى أنه غني. وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. الفائدة الخامسة: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه، بمعنى أن الله جل وعلا لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ما يفعل شيئا عبثا، بل الله جل وعلا ما يفعل فعلا إلا لحكمة. وهكذا خلق الخلق، خلق الجن والإنس لحكمة. ما هي الحكمة؟ العبادة، التوحيد. هذا إثبات الحكمة. سيأتي معكم في كتب العقيدة أن بعض المبتدعة أنكروا الحكمة وقال الله جل وعلا يفعل لكن لا لحكمة. فهمنا إخوة الآية الأولى ومناسبتها لهذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح في تفسير الكلمات: كل أمة، أي في كل طائفة وقرن وجيل من الناس، في كل طائفة وفي كل قرن وفي كل جيل من الناس أرسل الله جل وعلا رسولا. لماذا؟ ليأمرهم أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مر معنا مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال: فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. علقوا عند قوله فكل، عند قوله فكل ما عبد، علقوا: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، على مر معنى في كلام القيم. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، لأنه ذكر هنا في هذا المكان ذكر نوعا أو قسما من أقسام أو رأسا من رؤوس الطواغيت. قال: فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. قلنا هذا إيش؟ أحد رؤوس الطواغيت، وإلا الطواغيت كثيرة يجمعها التعريف الذي ذكره ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. والمعنى الإجمالي للآية كما ذكره الشارح هنا أن الله جل وعلا أرسل في كل طائفة وفي كل قرن وفي كل جيل من الناس رسولا، وهذا الرسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة ما سواه. هذه وظيفة الرسل، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله. هذه وظيفة الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام. مناسبة الآية للباب، مناسبة هذه الآية للباب، والباب ما هو؟ بيان وجوب التوحيد. أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. أيضا مما لم يذكره الشيخ هنا أن مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية أو دلالة الآية على وجوب التوحيد من وجهين: دلالة الآية على وجوب التوحيد من وجهين. الأول قوله تعالى أن اعبدوا الله، وهذا أمر بالعبادة، وقلنا الأمر بالعبادة هو أمر بماذا؟ بالتوحيد، العبادة هي التوحيد، فكأنه قال أن وحدوا الله، فقوله أن اعبدوا الله أمر بالتوحيد، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، فيكون التوحيد واجبا. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية للباب؟ أن قوله أن اعبدوا الله أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، فإذا أمر بالتوحيد الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، هذا الأمر الأول. الوجه الثاني أيضا في قوله واجتنب الطاغوت، هذا أمر باجتناب الطاغوت والبعد عنه، وهذا الاجتناب وهذه المباعدة لا تتحقق إلا بماذا؟ بتحقيق التوحيد، لا تقع ولا تصح إلا إذا حققنا التوحيد. إذن التوحيد يكون أيضا مأمورا به من هذه الجهة. فهمنا بارك الله فيكم؟ قوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا واجتنبوا الطاغوت والطرق الموصلة إليه، وهذا الاجتناب لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد. إذن تحقيق التوحيد يكون ماذا؟ يكون مأمورا به، والأمر يفيد الوجوب. إذن هذه الآية دلت على وجوب التوحيد من وجهين، في قوله أن اعبدوا الله هذا وجه، وفي قوله إيش؟ واجتنبوا الطاغوت، هذا وجه آخر، لأنه لا يقع الاجتناب إلا بتحقيق التوحيد، فيدل على أن التوحيد إيش؟ واجب. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية لهذا الباب أو نعيد؟ من يريد الإعادة؟ طيب، قلنا ذكر الشارح وفقه الله مناسبة الآية هي أن الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، هذه مناسبة. وأحسن منها أن نقول مناسبة الآية أو دلالة الآية على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الله قال أن اعبدوا الله، وهذا أمر، الأمر بالعبادة، والأمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، والأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ الوجوب. إذن أمر بالتوحيد وهذا الأمر يفيد الوجوب، فذكر الآية لأنها تدل على وجوب التوحيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا في قوله واجتنب الطاغوت، أمر باجتناب الطاغوت أي بالابتعاد عنه وعن الأسباب الموصلة إليه، ولا يمكن الابتعاد عن الطاغوت إلا بتحقيق إيش؟ التوحيد، فيكون حينئذ تحقيق التوحيد من إيش؟ المأمور به بهذه اللفظة واجتنبوا الطاغوت، والأمر للإيجاب. إذن التوحيد واجب، لأنه لا نجتنب ولا نبتعد عن الطاغوت إلا بتحقيق إيش؟ التوحيد الواجب. فهمنا بارك الله فيكم؟ واضح. قال الشارح وفقه الله ما يستفاد من الآية؟ قال أولا أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني كل رسول إيش يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه إحدى الحكم من إرسال الرسل، وهناك حكم أخرى ستأتي معنا في كتب أخرى. الفائدة الثانية أن دين الأنبياء واحد. ما هو هذا الدين؟ إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وإن اختلفت شرائعهم، مثلا الصلاة تختلف، الصيام، الزكاة، أما الدين التوحيد فهو واحد. لماذا؟ ما الدليل؟ كلهم قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم بعثوا بهذه الكلمة، بهذه الجملة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن توحيدهم واحد وشرائعهم ماذا؟ مختلفة. التوحيد أركان الإسلام والإيمان واحدة في جميع الملل، جميع الأديان فيها أركان الإسلام والإيمان واحدة، وتختلف إيش؟ الشرائع، منا بعض أمور الصلاة والصيام والزكاة، وهكذا بعض الواجبات والمستحبات في العبادات هذه تختلف، لكن الآية تدل على أن دين الأنبياء واحد. لماذا؟ لأنهم جميعا بعثوا بهذا المعنى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الرسالة عمت كل الأمم، أي كل أمة وصلتها هذه الرسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أنه قال ولقد بعثنا في كل أمة، لم يستثني أمة من الأمم، بل كل أمة بعث إليها من يبلغ هذا المعنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وقامت الحجة على كل العباد، على كل الأمم. الفائدة الرابعة عظم شأن التوحيد. كيف عرفنا أنه عظيم؟ لأن الله جل وعلا أوجبه على جميع الأمم. اختلفت الصلاة، اختلفت الزكاة، اختلف الصيام، أما التوحيد فهو واحد، وهذا يدل على عظمته وعلى أنه أمر مهم. عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. الفائدة الخامسة في الآية، هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما في لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ أين أمجد؟ لا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. إذن لا إله إلا الله فيها ما في إيش؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال من النفي والإثبات. إذن قوله أن يعبدوا الله هذا نفي وإثبات. أن يعبدوا الله جابري، أن يعبدوا الله إثبات، واجتنب الطاغوت نفي، يتضمن معنى النفي. قال فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، ما هما؟ النفي والإثبات. وأن النفي المحض ليس بتوحيد، بل النفي المحض عدم. لو قلنا لا إله معناه إيش؟ أننا قلنا إن جميع الآلهة معدومة غير موجودة. النفي المحض ليس بتوحيد، بل هو إيش؟ النفي المحض. إذا قلنا لا إله وسكتنا، هذا فيه توحيد أو عدم محض؟ أعدمنا جميع أو نفينا جميع الآلهة؟ نعم. فالنفي المحض ليس بتوحيد. ما مراد بقوله النفي المحض؟ إذا قلنا لا إله، لا إله نفي، لا إله نفي، هل تضمنت معنى آخر؟ لا، فلا تصح إلا إذا قلنا لا إله نفينا الآلهة الباطلة جميعا، نفينا استحقاق العبودية عن جميع الآلهة، ثم أثبتناها لمن؟ وأثبتناها لله، فقلنا إلا الله. فهذه الكلمة لا تكون دالة على معنى الصحيح إلا إذا جمعت النفي والإثبات. أن يعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي إيش؟ العبودية عن غير الله جل وعلا. لا إله نفي وإلا الله إثبات. قال وأن النفي المحض ليس بتوحيد. ما مقصود النفي المحض؟ النفي المحض معنى أن تنفي شيئا وما هناك معنى آخر وراء هذا النفي، فهو عدم في الحقيقة. إيش؟ عدم. هذا شيء معدوم. إذا قلنا لا إله، لا إله معنى أننا نفينا وحكمنا بالعدم على جميع الآلهة. قال والإثبات المحض ليس بتوحيد. الإثبات المحض بمعنى إثبات فقط ما تضمن نفيا ليس بتوحيد. مثلا لو قلت أنا الله إله، الله معبود، هذا كلام صواب أو صح؟ صح، حقيقي صحيح، الله معبود. لكن هل وحدنا الله بالعبادة أو فقط أثبتنا أنه يعبد؟ أثبتنا أنه يعبد، الله معبود، الله إله، أثبتنا أنه يعبد. لكن هل نفينا أن الشمس تعبد وأن القمر يعبد وأن الملائكة تعبد؟ ما نفينا. قال والإثبات المحض ليس بتوحيد. فإذا قلت أنا الله إله أو قلت الله معبود، أثبت ماذا؟ أنه يعبد. لكن هل نفيت العبودية عن غيره؟ لم تنفى. فلو قال قائل أنت قلت الله معبود وأنا أقول الشمس معبودة والقمر معبود والجن تعبد والملائكة تعبد، فيعني أدخل علي شبهة لأني إيش؟ تكلمت بكلام ناقص. متى يكون الكلام صوابا وصحيحا؟ لا إله إلا الله، لا إله نفي العبودية عن غير الله وإثبات العبودية لله وحده بقولنا إيش إلا الله. فهذه الكلمة لا إله إلا الله جمعت النفي والإثبات وهما ركنا هذه الكلمة ركنا التوحيد. لا يصح التوحيد ولا تحقق إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات، أثبتت العبودية لله ونفيتها عما سواه. أيضا مما يستفاد من الآية أن الناس جميعا لم يتركوا مهملين معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. فالله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة ما توركت مهملة لم تؤمر ولم تنهى، بل كل أمة أرسل الله جل وعلا إليها من يأمرها ومن يدعوها إلى تحقيق التوحيد. فمن فوائد الآية بيان أن الناس لم يتركوا مهملين معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. واضح يا أخوة الآية ومناسبتها للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال الشارح وقضى أمر أوصى، وهذا القضاء قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء الكوني لا بد أن يقع، أما القضاء الشرعي الذي أراده الله وأمر به ويحبه فقد يفعله العباد وقد لا يفعلونه، قد يفعلونه وقد لا يفعلونه. فالعبادة وهكذا بر الوالدين منهم من يفعل هذين الأمرين ومنهم من لا يفعل. قال وقضى أي أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. قلنا القضاء على كم قسم؟ على قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي يحبه الله جل وعلا، قد يقع من العباد وقد لا يقع، قد يفعلونه وقد لا يفعلونه، أما القضاء الكوني فلا يرده أحد، لا بد أن يقع. والمعنى الإجمالي للآية كما قال الشارح وفقه الله الإخبار أن الله أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه ألا تعبدوا إلا إياه. مناسبة الآية للباب أن الله تعالى ذكر في الآية بعض الحقوق، وبدأ بماذا؟ بحق إفراده بالعبادة. قال الشارح أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. إذن وجه الدلالة من الآية على وجوب التوحيد أن رجل الله على قضاء، قلنا القضاء معنى أمر، والأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. وبدأ الله جل وعلا بحقه قبل باقي الحقوق، وهذا يدل على أن الأمر بعبادة الله هو أعظم الواجبات، أعظم الواجبات، لأن الله بدأ بالأهم فالأهم. فهمنا يا أخو مناسبة الآية للباب؟ مناسبة الآية للباب أن الله جل وعلا قضى، وقضى بمعنى إيش؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. بماذا أمر؟ أمر ببعض الحقوق وبدأ بحقه في العبادة ألا تعبدوا إلا إياه. إذن ثم قال وبالوالدين إحسانا، إذن الإحسان للوالدين واجب، وعبادة الله أيضا أمر واجب. والله جل وعلا بدأ بحقه في إفراده بالعبادة فدل على أنه واجب وأيضا على أنه أعظم الواجبات. فهمنا يا إخوة؟ ما مناسبة الآية للباب؟ من يجيب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ يفيد الوجوب. وقضى ربك أي وأمر ربك، والأمر يفيد الوجوب، فذكر بعده بعض الواجبات وبدأ بحقه في العبادة فدل على الوجوب من قوله وقضى، وعلى أنه أعظم الحقوق والواجبات بإيش؟ بأنه بدأ به سبحانه وتعالى قبل باقي الواجبات. واضح يا أخوي لهنا؟ قال الشارح وفقه الله ما يستفاد من الآية أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله به الواجبات، وهو أول حقوق الواجب على العبد، وهذا واضح. من أين استفاد هذه الفائدة؟ من البدء بالأمر بالعبادة. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا إلا إياه هي مطابقة لقوله إيش؟ لا إله إلا الله. ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق، أي كما ذكرنا كما ذكر في الفوائد السابقة. إذن ألا تعبدوا إلا إياه هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر بعض الفوائد التي لا تتعلق بالتوحيد. أيضا مما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله بالعبادة، مما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا واضح يا إخوة، هذا أهم ما يذكر في هذه الآيات وفي معناها الإجمالي وفي مناسبتها لهذا الباب. الشيخ رحمه الله لم يبوب في أول كتاب، وإنما قال كتاب التوحيد، هذه يقال لها ترجمة ويقال لها تبويب. ماذا أراد بهذا التبويب؟ ماذا أراد بقوله كتاب التوحيد؟ قلنا هذه ترجمة وهذا تبويب، ماذا أراد به؟ أراد بيان وجوب التوحيد، أراد بيان وجوب التوحيد، أراد أن يبين أن التوحيد توحيد عبادة أمر واجب على جميع المكلفين. ثم ذكر أدلة تدل وتبين هذا الأمر، أي تبين أن التوحيد واجب، وذكر خمس آيات وأثرا وحديثا. فالأدلة سبعة كلها تدل على مقصود الترجمة، وهي إيش؟ أن التوحيد واجب، أن التوحيد واجب. هل هناك سؤال يا أخي في درس اليوم؟